وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل يقول: الحامل أو المرضع تقضيان أم تطعمان؟ قال الله تعالى: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فسر غير واحد من الصحابة والتابعين قول الله رب العالمين وعلى الذين يطيقونه بأنهم أربعة أصناف: الأول الشيخ الهرم، والثاني المريض المزمن، والثالث المرأة الحامل، والرابع المرأة المرضع. هؤلاء الأصناف الأربعة لعل بعضهم يصوم يستطيع الصيام، لكن المشقة التي يتحملها بسبب الصيام مشقة زائدة عن المشقة المعتادة في حق أحد الناس، لذا التعبير القرآني دقيق جدا. الله يقول: وعلى الذين يطيقونه، أي يصومونه بطاقة زائدة. فالمرأة الحامل أو المرضع تستطيع أن تصوم، لكن صومها أشد طاقة من صوم غيرها. كبير السن يقدر أن يصوم، لكن إن صام لعله يأتي آخر النهار وليس فيه يعني أدنى مقدرة على أدنى حركة من الحركات. ولذا الله جل في علاه نص على هذا الصنف بأن في حقه الفدية، فقالوا: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. مسكين واحد، طعام مسكين. وفسر هذه الآية تفسيرا عمليا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلق الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بصيغة الجزم عن أنس بن مالك لما هرم كان يفطر. آخر عمر أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس، قال: اللهم أطل عمره وكثر ماله. فطال عمر أنس حتى أنه رضي الله تعالى عنه كان في آخر عمره لا يستطيع الفطر، فكان في آخر يوم من رمضان يدعو 30 مسكينا إلى قصره، أتاه الله قصرا، كان يدعو إلى قصره 30 مسكينا وكان يطعمهم فدية فطره لكبر سنه، فدية فطره لكبر سنه. طب المرضع قد تكون شابة والحامل قد تكون شابة. نعم صحيح، المرضع والحامل شابة، إذا استطاعت أن تقضي كما يقول شيخ الإسلام في شرح العمدة تقضي، لكن بالنظر إلى حد الشرعي بل أمر الشرعي للمرأة أن ترضع، ولأن العذر متجدد، يعني المرأة تبقى طوال عمرها بين مرضع وبين حامل، بين مرضع وبين حامل، كل ما قطعت المرأة الشابة كل ما قطعت الرضاعة تعرضت ليش؟ للحمل. كل ما قطعت الرضاعة تحملت تعرضت للحمل. فإذا المرأة ما جاءت هذه الرخصة في حقها لعلها تقضي نحو العشر سنوات والعشرين سنة ما بين حامل ومرضع، وهذا أمر لا يطاق، المرأة لا تقدر. لكن لو استطاعت المرأة أن تصوم لا نمنعها، لو استطاعت أن تقضي لا نمنعها، لكن نظرا لأن سنة الله في خلقه تقضي بتجدد هذا العذر، أن المرأة متى انقطعت عن الرضاعة رجعت حامل، والمرأة الحامل تحتاج لطعام ورعاية، والمرأة المرضع تحتاج إلى طعام ورعاية وما شابه، فألحق جمع من الصحابة والتابعين، منهم أبو هريرة ومنهم ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وجمع من التابعين، وأسند ذلك عنهم ابن جرير في التفسير وسنده صحيحة إلى كثير منهم، ألحقوا المرأة المرضع والحامل بالمريض المزمن والشيخ الهرم. المريض قسمان، مريض مرض عارض ومريض مرض مزمن. مريض مرض عارض مثل إنسان أصاب بوعكة في رمضان، يوعك في رمضان وهو في سائر أيامه في عافية، هذا النوع يدخل تحت قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طبعا الآية فيها تقدير، وتقديرها: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، لكن لو تحمل صوم جاز صيامه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا مرض عارض، وعلى الذين يطيقونه المريض المزمن. إيش المريض المزمن؟ المريض الذي لا يرجى برؤه، أمراض العصر مثل مرض السكر نسأل الله الرحمة، هذا مرض مزمن. بعض الناس معه مرض في المعدة يحتاج الطعام باستمرار ولا تستطيع أن تخلو معدته، بعض أنواع القرح من المعدة نسأل الله الرحمة، فهذه الأمراض المزمنة يكفي فيها الفدية والله تعالى أعلم. هل يقضي من أفطر عمدا؟ لأن هناك رواية أن الذي يجامع في نهار رمضان يكفر ويقضي مكان هذا اليوم، ينظر في سبب الفطر. رجل أفطر عمدا ماذا عليه؟ ينظر في سبب الفطر. إذ كان شبقا فغلبته شهوته فأتى أهله، الواجب عليه أمران بل ثلاثة أمور. الأمر الأول الواجب عليه ألا يأكل ولا يشرب حرمة للشهر. الأمر الآخر الواجب عليه كفارة حق الله، صيام شهرين متتابعين، والكفارة تكون في حق الرجل دون المرأة، لأن الرجل هو الطالب والمرأة هي المطلوبة. ابن عبد البر يستثني لو أن المرأة هي التي تجملت وتزينت وهي التي أغرت فيقول عليها الكفارة، وهذا قل أن يقع، يعني دائما المرأة هي المطلوبة والرجل هو الطالب، إلا في قصة يوسف عليه السلام فكان هو المطلوب والله عصمه ونجاه عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث ما ورد في رواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وصم يوما مكان الذي أفطرت، مكانه المكان اليوم الذي أفطرت، يعني الكفارة لشهرين متتابعين شيء واليوم شيء آخر. طيب رجل زنى والعياذ بالله في نهار رمضان، إيش عليه؟ زنى في نهار رمضان وهو صائم، إيش عليه؟ توبة، وأتى بشيء أعظم من أن يكفر، أتى بشيء أعظم من أن يكفر. علماؤنا اختلفوا هل الكفارات زواجر أم جوابر، الكفارة تجبر أم تزجر، فيها معنيان. الأحكام الفقهية تغلب أي الأمرين؟ الراجح كلام جماهير أهل العلم أن الكفارات جوابر وليس زواجر، لذا كان الرجل إذا زنى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال طهرني، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم طهرني، جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قال طهرني، قال أنت حامل، ولو كانت حامل من زنا لكن ما ذنب الولد من الزنا، قال ارجعي حتى يريد النبي أن يغيبها عنه، ولو غابت ما سألها، قال ارجعي حتى تلدي، فرجعت لما ولدت معها وليدها، فقال ارجعي حتى ترضعيه وتفطميه. انظر إلى إلى إلى إلى حرص الصحابة والصحابيات، إن تدنس الواحد منهم بالمعصية يأتي ليقتل، يرمى حتى يعني يرمى حتى الموت. فالكفارات جوابه، رجل غلبته شهوته وأهله تحته فجامع أهله، هذا عليه كفارة، لكن إنسان زنى ما عليه كفارة، هذا أتى بشيء أعظم من أن يكفر، هذا عليه توبة. رجل أكل وشرب يتوب إلى الله عز وجل وليس له كفارة، ويكثر من صيام التطوع، يكثر من صيام التطوع وليس عليه كفارة، لأن الكفارات جوابر وليست بزواجر، هذا مذهب جماهير أهل العلم، والله تعالى أعلم. طبعا من أقبح الحيل ومن أقبح الكلام المذكور في كتب قليلي الدين، في ناس قليلي الدين مؤلفين كثير ما أكثرهم قديما وحديثا، بعضهم يقول لك إذا أردت أن تأتي أهلك ولا تكون عليك كفارة، بناء على الشرح السابق، قال تأكل ثم تأتي أهلك، قال قبل أن تأتي أهلك ايش تعمل؟ توب. قال فإن أكلت فأنت أفطرت بسبب الأكل والطعام، ثم تأتي أهلك ما عليك كفارة. طبعا هذا تحايل، وهذا من أقبح ما يمكن أن يذكر، هذا من أقبح ما يمكن أن يذكر. فالواجب على المسلم أن يحفظ نفسه، والواجب عليه أن يمسك عن الطعام والشراب، والله تعالى أعلم. هنا لفتة مهمة يغفل عنها كثير من الناس، الذنب قد يكون عند الله عظيم وليس عليه حد وليس له كفارة. يعني بعض الناس لما يسأل علي حد تقول له لا مستخف من الذنب، وهذا غلط. بعض الذنوب ما عليها كفارة لأنها عظيمة، لأنها أعظم من الذنب الذي عليه عليه إيش؟ عليه كفارة. يعني مثلا رجل سرق فهتك حرزا تقطع يده، رجل سرق من مال عام من مال الدولة، أو سرق البيت من بيوت الله من مسجد، هذا ليس عليه قطع يد، لكن أيهما أعظم مزرا؟ الذي يسرق من المال العام، الذي يسرق من مال بيت الله، لكن هذا ذنبه أعظم من أن يكفر. فبعض الناس نسأل الله عز وجل الرحمة يفهم أن الأمر في الشرع إلى ما أوجب كفارة يستخف الذنب، وهذا الفهم منكوس وهذا الفهم معكوس وليس له نصيب. هل قول إن من أضطر للفطر أو من أفطر بسبب الجماع في نهار رمضان إن عليه أن يمسك بقية يومه، هل هذا القول الصحيح؟ نعم. لماذا؟ لأن الله حرم وهو مكلف، والذي صنعه حرام، والإنسان ليس له أن يأخذ الرخصة إذا كان يفعل حراما. العلماء أجمعت كلمتهم أن من سافر ليقتل أو ليزني، من سافر سفر حرام يحرم عليه أن يفطر، ويحرم عليه أن يقصر، ويحرم عليه أن يجمع بين الصلاتين. فالذي تكون فيه الرخص سفر الطاعة أو السفر الحلال، سفر النزهة مثلا سفر حلال، بس إنسان سافر والعياذ بالله ليقتل، أو سافر ليجني، أو سافر ليتاجر المخدرات، هذا حرام عليه يأخذ الرخص، هذا لا يجوز لا أن يقتل ولا أن يجمع. وهكذا الذي يجامع فهذا لا يأخذ الرخص، لكن بخلاف المريض، بخلاف المسافر، سفر حلال. ولذا من أحاجي الفقهاء وألغازهم رجل مصح غير مريض، مقيم غير مسافر، وزوجته مثله، وكلاهما مكلفان، يحل الجماع بينهما من غير إثم في نهار رمضان، كيف يكون ذلك؟ قالوا رجل جاء من سفر فانقطع سفره فأفطر المسافر، لكن وصل أهله قبل المغرب، وصل العصر وصل الظهر، خاص انقطع السفر وأفطر بسبب السفر، فوجد زوجته قد طهرت من حيض فأفطرت في أول النهار بسبب الحيض فطهرت. فيقول الفقهاء فهذا مصح غير مريض، مقيم غير مسافر، مكلف بالصوم، ولكن الصوم يعني له رخصة، فهذا له أن يجامع أهله في نهار رمضان ولا شيء عليه، هو مفطر بحلال هي مفطر بحلال، هي أفطر بعذر الحيض ثم طهرت، وهو أفطر بعذر السفر ثم انقطع سفره، فهذا له أن يأتي أهله حلالا أثناء سفر إلى أداء العمرة في رمضان، أفطر في الباص، فيقوم بعضهم بالإنكار بشدة، فكيف يتعامل معهم؟ شيخنا الله يرحمه كان يقول عبارة جميلة، يجيش معك تعال معه افطر بدون إعلان، يعني ماذا الجلاجل إذا أفطرت أنت وسافر؟ ليش الجلاجل؟ أنت ضعفت في الفطر، ليه ظهرت في المقعد اللي جالس فيه في الباص؟ وكل بستر، ريح راسك، ريح راسك. لكن المسافر أيهما الأفضل في حقه؟ أن يفطر من الثوم؟ رجل مسافر سفر طاعة، كسفر جهاد أو سفر عمرة أو سفر حلال، سفر تجارة مثلا أو سفر صلة رحم، وهو النوع الأول سفر طاعة، أيهما الأفضل إن كان في رمضان؟ ينظر، إذا كان المسافر يضعف بسبب سفره فالأحب إلى الله تعالى فطره. والحديث البخاري لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات فكان بعض الصحابة صائمين وكان بعضهم مفطرا، فاضطر المفطرون أن يحرموا الصائمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليوم المفطرون بالأجر، ذهب اليوم المفطرون بالأجر. لماذا ذهب المفطرون بالأجر؟ لأنهم هم الذين كانوا يخدمون الصائمين، فالصائم إنصام، المسافر إنصام، احتاج لغيره أن يخدمه نقول لا افطر، افطر خير لك. وأما إن بقي الصائم جلدا في سفره مثل وسائل السفر الحديثة اليوم، فقال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، لكن الفطر رخصة، الفطر رخصة. طب إذا أفطرت وأنا مسافر الناس تنكر علي؟ كذب، لا سيما إذا كنت أكل أمام الناس في مكة مثلا في الطريق، الناس لا يعرفون من أين أنت جاء، لا يعرفون من أين جئت، ومن أنكر عليك جاهلا فأنت لا تؤثمه، لا تؤثمه بسبب إنكاره. هل قول إن من كان عليه قضاء ودخل عليه رمضان آخر ولم يقضي فإن عليه القضاء والفدية قول صحيح، وما الدليل عليه؟ سؤال جيد. امرأة عليها قضاء بسبب الحيض، الواجب عليها أن تقضي على الفور، وإن أخرت تأثم، الراجح القضاء على الفور، لأن الأصل في الأمر في اللغة أنه على الفور، وهذا أرجح قولي علماء الأصول، ويدل عليه أصل وضع الأمر، ويدل عليه تدل عليه اللغة. لو أن سيدا قال لعبده اسقني ماء، فجاءه بالماء بعد نصف ساعة مثلا، هل امتثل الأمر أم قصر؟ قصر، لأن الأصل في الأمر أنه على الفور. طيب أين نذهب بكلام عائشة تقول كنا، وتعني نفسها وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان. هذا يدل على أن القضاء لا يجب على الفور. كانت كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان، شعبان قبل رمضان من العشر شهر. قلنا لمن يستدل بهذا الخبر لماذا تقتصر عليه، لماذا لا تكمل، لا تقول لا تكن من قال ويل المصلين ويسكت، أكمل. كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الأضياف، كثير الوفود، كثير الأسفار، كثير الغزوات. ولما أخرت عللت، فلو كان القضاء ليس على الفور لما كان هنالك معنى من قولها ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن دل قولها على أن العذر الذي يجوز من أجله تأخير القضاء أوسع من عذر الفطر، أن العذر الذي يجوز من أجله تأخير القضاء أوسع من عذر الفطر. عذر الفطر في رمضان محصور، أما عذر تأخير القضاء أوسع. تقول ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ننشغل فيه في نهار رمضان ما كانت تفطر، كانت تصوم، كانت تصوم. طيب الآن السؤال، امرأة أخرت أثمت فقضت بعد رمضان، يعني امرأة حائض مضى عليها سنة كاملة لم تقضي ما وجب في ذمتها بسبب العذر الذي كتبه الله تعالى على بنات حواء وهو الحيض، فجاء رمضان الذي بعده ولم تقضي ما فاتها فقضت بعد رمضان. بعض أهل العلم يوجب عليها القضاء والفدية، ومنهم من قال الفدية أن تطعم مسكينا أيضا، يعني فوق القضاء لأنها تأخرت الفدية. هل هذا القول صحيح؟ هذا القول لم يرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وهذا القول لم يرد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، وهذا القول ورد عن التابعين، واختلف التابعون، فمنهم من أوجب عليها القضاء فقط، ومنهم من أوجب عليها القضاء الفدية. ولما كان الأصل في الذمة أن تكون بريئة، فإن على أرجح قول العلماء نستصحب براءة الذمة ولا نشغلها إلا بنص آخر. فأدلة القول بالقضاء مع أدلة القول بالفدية من طبقة واحدة متساوية، قول بعض التابعين يقولون بهذا وقول بعض التابعين يقول بهذا، فلما وقع الخلاف الراجح ماذا نصنع؟ نستصحب الأصل. شو الأصل؟ أن الذمة بريئة. إذا ما هو أرجح قول العلماء؟ تستغفر وليس عليها إلا القضاء، والله تعالى أعلم. نرى بعض الإخوة من طلبة العلم يفطر قبل الأذان بنحو 6 دقائق أو أكثر، وهو جالس في المسجد أمام الناس العوام وهو لا يرى الشمس. التوجيه: أولا، من أفطر الواجب عليه أن يتيقن وأن يتحقق غروب الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زالت أمتي بخير ما عجلت الفطر. ومعنى قوله ما عجلت الفطر أي تحررت، أي تحررت ودققت في الأحكام ولم تكتفي بالإجمال ووقفت على التفاصيل، فالأمة بخير. وهناك إشارات في سورة التوبة وغيرها، وهذه الإشارات تحتاج لجمع، وأرجو الله أن يفسح في الوقت وأن أجمعها وأتكلم فيها. بعض الإشارات تشير إلى أن الأمة بخير ما ربطت حياتها بالتوقيت الهجري، الشمس القمر إلى الشمس، الأمة بخير ما ارتبطت بالتوقيت الهجري القمري للشمسي، فالأمة ما زالت تتحرى الهلال أمة مش الأفراد، وتربط الأوقات بالمشاهدة العينية. اليوم إذا المؤذن ما أذن أو ما نعرف الساعات، ما أحد منا يعرف كيف متى نصلي الظهر ومتى نصلي العصر. الأعرابي الأبله اللي أقرب منه للعته والجنون من كونه عاقل كان يضبط ذلك. اليوم دول العالم الإسلامي لما تضبط الأوقات بتجمع كذا بروفيسور من كذا جنسية ومن كذا عالم، وبيجمعوا مجموعة من العلماء. لو وجد عندهم أعرابي أقرب منه للجنون للعقل بيحلوا المشكلة. اليوم لو جمعت جميع مؤذنين مساجد الأردن وغيرها من البلاد قل له تعترجينا كيف نصلي؟ ما بنعرف. للأسف للأسف الكبير، لذا ما بقي على خير. الأمة ما دامت تضبط أوقاتها وترتبط بالأحكام التي علق الله تعالى عليها الرؤيا، الأمة بخير، الأمة بخير. أما أن تفعل شيئا لو كنت تراه صوابا فيعرض الناس للفتنة فهذا أمر مذموم ليس بمحمود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه، يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وبنيتها على أسس إبراهيم. الكعبة في زمن إبراهيم عليه السلام كان لها بابان، وكان الباب على مستوى الأرض. ولما عبد الله بن الزبير تولى على مكة أراد ينقض الكعبة ويبنيها، فخاطبه جمع من أهل العلم ورجوه أن لا يفعل. وبعض علماء بعض الحكام في زمن الإمام مالك أراد أن ينقض الكعبة، فقال له الإمام مالك: أسألك بالله ألا تجعل الكعبة ملعب للملوك، كل من يجي ملك ينقض يبني ينقض يبني، اترك الكعبة كمان. الشاهد الأصل لولا أن قومك حدثوا عهد، ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحبه الله حتى لا يفتح باب شر على الناس. وكان علي يقول: حدث الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ والله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من ظن أن القيام محدود بعدد فقد أخطأ، فقد ينشط العبد فيطيل القراءة ويقلل عدد الركعات، وقد يكسر فيقصر القراءة ويزيد الركعات. ألا ترى أن العدد مرتبط بطول الركعات واقتصارها؟ بلا شك، أنا لا أرى إلا هذا. ويؤكد هذا أن التابعين رضوان الله تعالى عليهم تجيل كانوا يصلون القيامة كما ذكر مالك في موطئه، وهو ممن أدركهم وشاهدهم وكان مواظبا على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يطيلون الصلاة وكانوا يكثرون عدد الركعات. فأنا لا أقول بأن عدد الركعات على 11 بدعة تجنبا وتفاديا لتبديع التابعين، وهذه طامة من الطامات لكن الذي أقوله وقد حررته وحققته وكتبته وبينته وفصلته على وجه فيه تتبع بطرق الحديث تتبعا، أزعم أنه كامل تام. في بعض منشورات كتبي أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الأربعة ما زادوا على 11 ركعة، وأن هذه الزيادة كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما عند مالك في الموطأ عن يزيد بن رومان أن عمر بن الخطاب كان يصلي 21 ركعة هذا خبر منقطع، فيزيد بن رومان لم يدرك عمر، قاله ابن عبد البر في التمهيد وجمع من شراح البخاري وعلى رأسهم الحافظ بن حجر في الفتح والعيني في كتابه العمدة وغيرهم، الذي يقضيه التحقيق العلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال نحن في ركعة. إذا عائشة تقول ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. في رواية مسلم يغفل عنها كثير من الناس، وبسبب هذه الغفلة يوقعون تضارب بين الأحاديث. في رواية عند مسلم فيها ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره من العشاء إلى الفجر، ما زاد صلاته من العشاء الفجر على 11 ركعة، والله تعالى. لكن هل تابعون زاد؟ نعم زاد. في موطأ مالك أخبار عجيبة غريبة، موطأ مالك قال كان الإمام إذا قرأ سورة البقرة في 12 ركعة رأينا أنه قد قصر. إذا قرأ البقرة في 12 ركعة الإمام قصر، ما طول الصلاة. هذا الحال. وأن تصوموا خير لكم، هي منسوخة، منسوخة عند السلف بمعنى أنها مخصصة، يعني في صور تكون الفطر أحسن من الصوم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الصائمون بالأجر، والله تعالى أعلم. حكم بيع الشقق منتهية بالتمليك، تكلمنا على هذا كثيرا، وحقيقة هذا أتعب الناس، وتكلم فصلا في هذا المجلس، لكني أنبه على شيء. احنا الآن في زمن الذي نعيش زمن العجائب، وكل يرى العجائب ويقدر العجائب بما علمه الله عز وجل من مقدمات العلم. بعض الناس يرى العجائب في الأخلاق، في عجائب في أخلاق الناس اليوم، في عجائب في قحة النساء قلة أدبهن، وحتى المختمرات وحتى المجلبات ترى في الطريق عجائب غرب، وفي عجائب من بعض أهل اللحى. كل ينظر العجائب من طريق الفقيه، لما تقول له أجارة وبيع بقول عجيبة. ليش؟ لأنه باتفاق الفقهاء الإجارة عقد مؤقت، والبيع عقد مؤبد، والعقد المؤقت والعقد المؤبد لا يجتمعان. لذا البنك الإسلامي الأردني يختار اللي بيعطيه بيدفع دفعات، كيف بدأ ملكه؟ يعني آخر شيء خلص الدفعة، كيف بدأ ملكه؟ تدرون إيش طلع معهم الخبر بعد مناقشات طويلة واستفتاءات طويلة؟ مندوب من البنك بيطلع على المستأجر، فالآن بده يقلب العقد من مؤقت إلى إيش؟ إلى مؤبد. فبقول العميل بقول له وهبتك الشقة، قال الهبة عقد مؤبد، الهبة العائد في هبته كالكلب يعود في طيبه. قال احنا بنقلب العقد المؤقت للعقد المؤبد بايش نقول للبائع للمستأجر؟ بنقول له وهبتك الشقة. فلما نقول له وهبتك الشقة خلاص ملكها. يعني شيء مضحك حقيقة، شيء مضحك. يعني البنك يهب الناس الشقق، هذا دلالة على أن الأمر خطأ. دلالة أخرى على أن الأمر خطأ، وهذا أمر يقين لا يقبل النقاش البتة، لما واحد مبتلى في مثل هذه المعاملة يروح البنك قل له أنا بيتأجر عندك وإيجارة منتهية بالتمليك، كم تفقنا؟ كم؟ بغض النظر المبلغ، المبلغ كان 30 صار 90، طبعا هذا 60 الفرق مقابل ايش؟ مش هشوف مقابل اجار، ما يضرني هذا. وان كان العاقل يفهم، يفهم لو النقد كم على مدة طويلة يصبح المبلغ مضروب باثنين او بواحد ونص، اقل شيء باثنين او باثنين ونص اقل شيء، ما بضيرني هذا، بضيرني شيء يقين. العاقل يفهم انه هذا بيقين. العميل المتأجر يقول للبنك، يقول ثبت لي السعر، ثبت لي سعر الأجار، أجر لي 200 دينار مثلا في الشهر، ثبت لي السعر. قالوا لا، في العقد البنك الناس ما تقرأ، حتى المتعاقدين ما يقرأ في العقد البنك إنه هذا أجار السنة الأولى، ثم ويختلف وتختلف قيمة الأجار وتختلف قيمة الإيجار على حسب اختلاف العوائد والفوائد. صار في متضخم، اختلفت قيمة الربا يسموها فوائد باختلف قيمة الأجار، فهو ما بيستطيع يثبت لك رقم الأجار، فبربط لك رقم الأجار بالإيش؟ بالفائدة الدولية، بالفائدة العالمية. شو المعنى؟ يا من كنت غير عاقل اعقل. جلست مع بعض المسؤولين وبينت له بدمغ، يعني دمغته دمغا، وخرج يقول أنا الآن بقر وبعترف أن العقد غير مشروط، والمسؤول عن الإجارة منتهية بالتمليك في البنك العربي الإسلامي قال وأعدك يا شيخ أن أغير ردك. قلت لك لي رجاء تفضل. قال إذا قلت إذا غيرت مبدل وبدلتهم فأعرضوا التغيير والتبديل قبل أن تقروا، اللي بتغيروه وتبدلوه عرضوه، لأنكم غالبا بدلتم وغيرتم فإنكم ستبدلون إلى الأسوأ. فقال إن شاء الله إن شاء الله بصدق، فبدلوا وغيروا دون أن يراجعوا. فماذا كان تبديلهم؟ أوجبوا على كل من يتعامل في الإجارة المنتهية للتمليك التأمين على الحياة. صار التأمين على الحياة واجب على من يتعامل في الإجارة المنتهية للتمليك. والكلام كثير وهذا جزء يسير منه. طيب إذا ذاقت المرأة الطعام وهي صائمة هل عليها شيء؟ الذوق ليس طعاما، الذوق إذا بقي يعني الطعام على رأس اللسان وما نزل من جرمه، لا تقول جرمه، قل جرم، لا تقول جرم، الجرم من التجريم والجرم من ذات الشيء. إذا لم يبقى شيء من جرمه ولم يدخل الجوف وبقي الذوق كالمضمضة، كالمضمضة، المضمضة تفطر، المضمضة تفطر إلا عند بعض نسأل الله الرحمة. هذا واحد قال الدنيا حر فواحد يقول له لولا المضمضة لمتنا عطش، لولا المضمضة لمتنا عطش، فالمضمضة يشرب الماء، ليست مضمضة، هذا شرب ماء، هذا ليست مضمضة. فالمرأة إن ذاقت الطعام لا حرج والله تعالى. هل نصلي الوتر كالمغرب؟ نعم لنا ذلك. وهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشبه الوتر بالمغرب؟ نعم صح ذلك. والحافظ بن حجر بسط المسألة في فتح الباري وصحح الأمرين وحمل النهي على الدوام، النهي نبقي نصلي الوتر باستمرار مثل المغرب، لكن لو صلينا نادرا فلا حرج. والغالب من هذه صلى الله عليه وسلم في الوتر أنه كان يصلي ركعتين شفعا وركعة وتراء، وكان يصل بين الثلاث أحيانا. طيب نأتي لأسئلة إخواننا اللي معنا في الموقع. نتمنى على إخواننا أن يكتبوا من أي البلاد هم، لأن أحيانا البلدة تعيننا على بعض الأشياء. طلب الجزائر إلا سؤال من الأردن. طيب ناس من الجزائر وبعضهم أردن، ما حكم من أمن وهو صائم دون علاج؟ كيف أصلي راتبة العشاء في رمضان أثناء صلاة التراويح؟ هل نفطر عند غروب قرص الشمس أم ننتظر الأذان؟ الأصل أن الأذان وغروب الشمس أن يكونا مرتبطين، صحيح؟ متى يؤذن الأذان؟ لما يغرب. طب لو رأينا قرص الشمس وأذن نصوم؟ نصلي؟ يعني لو واحد أذن قام يأذن على مشروع جيم وسمعته يأذن وفي نهار رمضان نفطر؟ أو بعد العصر قبل المغرب والشمس ظاهرة نفطر؟ ما بنفطر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل نعلن الفطر أمام الناس؟ يا من تحققت دخول الوقت وتيقنت أن الشمس قد غربت لا تعرض نفسك للفتنة، لا تعرض نفسك للفتنة، إن أردت أن أفطرت فلا تفطر ولا تظهر هذا الإفطار أمام الناس. كيف أصلي راتبة العشاء؟ بعض الأئمة يتعجلون فلا يجعلون الناس يصلون راتبة العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يا من جئت مسبوقا مثلا يا من جئت مسبوقا وقم تقضي ما فاتك. ثم الإمام دخل في صلاة العشاء، أنت ماذا تصنع؟ صلي العشاء سنة العشاء وحدك، لا حرج صلي سنة والإمام يصلي غير فريضة جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. طب أقيمت الصلاة غير المكتوبة، هل كانت تصلي سنة العشاء؟ فكذلك ولك أن تنوي، إذا كان الإمام يزيد عن 11 لك أن تنوي بركعتين من الركعات سنة راتبة العشاء، والباقي تصلي قيام فلا حرج إن شاء الله تعالى. هل يجوز لي أن أجلس في الركعة الأولى بعد جلسة الاستراحة في صلاة التراويح قليلا ثم أقوم؟ لا حرج. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه في بعض الأحيان وفي بعض الصور يصلي جالسا حتى إذا كاد أن يركع قام فركع ثم أكمل صلاته واقفا، يعني لك أن تبقى جالس وثواب الجالس على نصف ثواب القائم. إن صلاة التراويح أكبر وأجلس ثم أبقى جالس في مكاني وبعدها أكبر. القيام في التراويح سنة وليس بواجب، وعلى المستطيع القيام التكبير قائما واجب. هل هناك حديث صحيح إن الملائكة تصلي على مئة من الصفوف؟ وما فقه الحديث؟ الحديث الحديث عندي بن ماجة إن الملائكة تصلي على مياسر الصفوف ولم يثبت، والصلاة على مئة من الصفوف صحيح. وفقه الحديث ومعناه أننا نوصف الإمام، إذا جئت تجعل الإمام في الوسط، فإذا كان الغالب على الصف اليمين تقف على الشمال. المطلوب منا أن نجعل الإمام وسطنا، فإذا كان جل المصلين يصلون على يمين الإمام نقف على اليسار. وكما قلت لكم الحديث إن الله يصلي إن الله وملائكته يصلون على مياسر الصفوف أخرجه ابن ماجه والحديث ضعيف. هل الإمام مالك لا يقبض في الصلاة؟ لا أخبص الإمام مالك في الصلاة يقبض ولا برسل؟ قالوا عن مالك أنه كان يرسل، وحملوا إرساله على أمرين. قالوا إما أنه كان مسجونا فكان بعد سجنه كان تأذى من القبض، ومنهم من قال أنه رأى أن بعض الناس يعتقد أن القبض واجب فأرسل أحيانا ليعلم الناس أن القبض سنة. لكن كيفما كان هذا كله لم يثبت، والثابت عن مالك في كتابه الموطأ، في موطأ مالك باب قبض اليمين على الشمال، في موطأ الإمام مالك باب قبض اليمين على الشمال. هل صلاة الفجر مع أهلي في جماعة تعتبر في ذمة الله؟ أخونا يسأل الحديث من صلى الفجر فهو في ذمة الله في جماعة. الحديث في صحيح مسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله دون في جماعة، كل من صلى الفجر فهو في ذمة الله، لكن بلا شك صلاة الفجر في جماعة أثوب وأبرك وأحسن. ما حكم ذهاب الزوجة إلى الحلاقة لتصريف يحلق الحلاقة ما قال الحلاق لتصريف شعرها؟ الخوف إخواني أولا أن تكون مرأة كتابية، هذه مشكلة. تكون هناك تصوير في بعض الأحيان، هذه مشكلة. أن تتجرأ المرأة، أن ترى المرأة المنكر ولا تنكره، قد هي تصرع شعرها حلال لكن قد ترى من يقمص لها ومن ومن ومن بالحرام. ثم قد يوضع عليها على تسريح شعرها ما فيه الروائح حتى تثبت التسريحة، ففي طريقها من خروجها من عند التسريحة للسيارة لعل الرجال يشمون ريحها، فلا أحسن أن تصنع هذا في بيتها. والعروس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بمزينة إلى بيتها، فالأقرب إلى الله والأحب المرأة إذا أرادت أن تتجمل أو أن تزف لزوجها، الأقرب والأحب إلى الله أن يؤتى بالمرأة تزينها في بيتها من أن تذهب المرأة إلى المزينة. هل سجود الشكر فيه دعاء؟ لا، سجود الشكر تكبير، وهيئة السجود عند حصول نعمة غير متوقعة أو دفع نقمة بفضل الله ومنته فالإنسان يسجد وهو لا يشعر، هل قراءة القرآن بالأحكام واجبة؟ الله يقول ورتل القرآن ترتيلا، ليس واجبا عليك أن تعرف هذا إبرام وهذا إقلاب وهذا بد ومع المدود، الواجب عليك أن تقرأ القرآن كما أنزله الله. فإذا كانت معرفة الأحكام لا يمكن لك أن تقرأ القرآن كما أنزله الله إلا بهذه المعرفة، فتصبح هذه المعرفة إيه؟ واجبة، لأن ما لا يتحقق به الواجب فهو واجب، والوسيلة للواجب واجب. مثل النحو، الأعراب اللي كانوا يعيشوا في البدو في بداوة ما يعرفون هذا، ما يعرفون قواعد النحو، لكنهم سليقة لا يلحنون. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يترك اللحن إلا بأن يتعلم قواعد النحو، فالواجب عليه أن يتعلم قواعد النحو حتى يترك اللحن. أما إذا بقي على سليقته يتكلم بالعربية دون لحن، فلا يجب عليه أن يعرف مسميات النحو، لأن أئمة النحو أخذوا نحوهم عن الأعراب، أخذوا على السليقة. كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب، إن سمع رجلا يلحن يضربه. الحمد لله ما عشنا في زمن عمر ولا رأينا عمر، الحمد لله الحمد لله. اي والله مشكله، راينا الصحابه اولئك الاقوام وعشنا بينهم، نعوذ بالله، مصيبه مصيبه، نضرب على كل شيء. كان العمر دره، كان اذا راى الرجل يصلي ثلث المغرب في المسجد ضربه. سمع الشابين يتكلمون في المسجد ارتفعت اصواتهم، فراهم غرباء، قالوا من وين؟ قالوا من اليمن. قال لولا انكما اضياف على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لاوجعتكما ضربه. إذا بعض التابعين كانوا يقول، بعض الصحابة كان يقول، بعض التابعين كان يقول ذرة عمر كانت أهيب في قلوبنا من سيف الحجاج. ذرة عمر كانت أهيب في قلوبنا من سيف الحجاج. رضي الله عن عمر ورضي الله عن ذرة عمر، رضي الله عن ذرته من حرصه. لا تقول ذرة، فالذرة الجوهرة. أغلب الخطباء والمشايخ وطلبة العلم يقولوا درة عمر، هذا غلط. الدرة الجوهر والدرة العصا، فالصواب يقول درة عمر ولا تقول درة عمر. الدرة الجوهر والدرة هي العصا، هذا الفرق بين الدرة والدرة. ما حكم الاحتباء يوم الجمعة وكيف يجلس؟ نهى النبي عن الاحتباء يوم الجمعة، وكان بعض التابعين يحتبي كمكحول كما في سنن أبي داود. شو الاحتباء؟ احتباء يعني ترفع قدميك وتضمهم لبطنك، تجلس هكذا الاحتباء. هذا الاحتباء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض التابعين احتبى. ففي التوفيق بين النهي والفعل، إذا أمنت كشف العورة لك أن تحتبي، كأن تكون متسولا. ممكن واحد يكون الآن جالس في الدرس محتبي، يعني يرتاح يرفع رجليه. إذا أمنت كشف العورة فلا حرج في الاحتباء، وإذا لم تؤمن كشف العورة فالاحتباء مكروه. وثبت عندي بأدلة كثيرة تلمستها، وتبين لي والله تعالى أعلم أن الصحابة والتابعين أو الصحابة على وجه الخصوص والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون الملابس الداخلية التي عندنا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر من نام أن يستيقظ أن يغسل يديه، قال لا يدري أين بدت يداه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حمل الحجارة فرفع الثوب ظهرت عورته، فألقى الله عليه النوم. في أحاديث كثيرة نهى عن الاحتباء كذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام أن يستلقي الرجل في المسجد وأن يضع رجله فوق رجله. إيش المعنى؟ أنه مش لابس شيء. لما الرجل الصبي كان يسجد وكان ثوبه مشقوقا، فكانت المرأة تمر فتقول استروا عنا إسك صبيكم، ما كانوا يلبسون ملابس داخلية. في قرائن كثيرة ظهر هذا، فالاحتباء يعمل على هذا الأمر. حكم بيع الشقق عن طريق سبب. شيخ في زيادة السؤال، ما حكم البائع؟ هل عليه شيء؟ هذا حديث ما أحد مسأل. نعم، في زيادة على السؤال اللي هو بيع الشقة في التمليك. نعم، هل صاحب الإسكان عليه شيء؟ صاحب الإسكان إذا كان يرى أن البيع مشروع فله أن يمكن المشتري منه من الشراء، وإذا كان يرى البيع منه فليس له أن يمكن البيع من الشراء. فالوسيلة للحلال حلال والوسيلة للحرام حرام. هذه أسئلة أجبنا عليها. طيب عندي عند محاولة تحويل ابنتي من المدرسة الحكومية لأخرى الزهرية، هذا مصر السؤال، هذا السؤال من مصر. طب إخواني الفتوى تحتاج في الشرع لمعرفة أعراف السائلين. العلماء يفرقون بين المفتي والفقيه فيقولون الفقيه يعلم الأحكام والأدلة وقواعد الاستنباط وقواعد الإثبات، المفتي يعلم زيادة على ذلك أعراف من يسأل. أخت تقول عند محاولة تحويل ابنتي من مدرسة حكومية لأخرى أزهرية حرصا مني لتعلم ابنتي ولو الشيء القليل من دينها، طلبوا مني التبرع بمراوح الفصول وتم التلميح بوقت إجراءات القبول لها، وقد أصبح هذا متفشيا عندنا، فما حكم هذا التبرع؟ رفض التبرع إلا بعد قبول الأوراق فعلا، على حال من لم يتمكن أن يدرس ابنته تدريسا شرعيا إلا بمثل هذا التبرع فمن اشترطه أثم ومن دفع أجر. من اشترطه أثم ومن من دفع هذا التبرع أجر ومن اشترطه أثم. مما ينبغي أن يعلم أن هنالك انفكاك بين الأخذ والعطاء في الأحكام الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم منع الحجام من أن يأخذ وقال كسب الحجام خبيث، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع، حجمه أبو طيبة وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا. قال الإمام ابن القيم في مبحث الحجامة في الهدي النبوي في زاد المعاد في كتاب الطب النبوي، الطب النبوي جزء من زاد المعاد، قال فعله وقوله يؤصلان أمرا عظيما يحتاجه الفقيه حاجه شديدة، وهي انفكاك بين الأخذ والعطاء. فليس الشرع إن منع الأخذ يحرم العطاء، مثل الرشوة حرم أخذ الرشوة، لكن هل عطاء الرشوة حرام؟ لا، إذا كان لك حاجة لا تستطيع أن تقضيها إلا بأن تدفع فأنت لست بآثم، وإنما الآثم من؟ الآخذ، والمعطي ليس بآثم. فالأخت تقول إذا رفض التبرع إلا بعد قبول الأوراق، أنت يا أختي اشتري المراوح واحتسب الأجر، والمشترط عليك هذا الأمر ليس مصيبا وهو مخطئ، ولا يجوز لنا أن نرد طالب العلم، وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم خيرا، لا يجوز أن أربط والله أن أعلم الطلاب بالتبرع. طيب هل أعطي من تاب وبدأ يصلي أشرطة وكتب ما حدث بين الصحابة ليقرأها له؟ النبي يقول حتى لو كنت عالما فقيها ما تخوض فيما جرى بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج الطبراني وغيره الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا. الناس اللي خاضوا في أعراض النبي في ما جرى بين الصحابة بالتفصيل زلوا، بل لو كنت ضلوا لما أبعدت النجاة. من يسمع الأشرطة المفصلة واعتمدوا في التفصيل على لوط بن مخنف وهو قصاص أخباري ثالث، ودخل لك في تفاصيل فيما جرى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن تسمع يدخل في قلبك أخشى أقول بغض، دخل بغض مصيبة، أقل لو مهما كنت حريصا يدخل في قلبك ميل ويدخل في قلبك دخن على بعض الأصحاب بأخبار مين؟ بأخبار كذابين، ناس كذابين، تفاصيل الفتنة ما قبلت ولا سنة. فأنا في سلم من أمري لما سعيد المسيب كان يقول يسأل عن ما جرى بين الأصحاب، فكان يقول مقولة رائعة، كان يقول فتنة نجى الله منها أيدينا، فلنجي منها ألسنتنا. الله قد نجيك فنجي لسانك. النبي يقول لك إذا ذكر أصحابي فأمسك، وليش يدخل في التفصيل في الفتنة؟ واللي فصلوا أساءوا. إذا أشد الطرق السويدان فيما جرى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاف اعتمد على أخلاق كذابين، ومشايخنا وفقهاؤنا وأئمة وقتنا حذروا منها، حذروا منها تحذيرا شديدا، وعلى رأس من حذر منها فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله، قول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ورزقنا في الجماع. هل أقولها أثناء الحمل؟ نعم. في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال كان إذا أتى أهله فأنزل قال عند الإنزال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. قال عند الإنزال، هذا ربط ابن أبي شيبة في الرواية، ربط هذه المقولة بالإنزال كما عند ابن أبي شيبة. ما معنى حديث من لا يقع عليكم السلام فلا تجيبوا؟ يعني من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تكلموه، يعني اسكت حتى يقول لك السلام عليكم. أي واحد بدأك بالكلام اسكت، ابقى حليما حتى تأخذ منه الأمان. هل من أسباب إجابة الدعاء عندما يؤذن مؤذن؟ الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. عندما أتوضأ مرة واحدة وأخطأت في وجهي وغسلت اثنتين عيد الوضوء؟ لا، هذا جائز باتفاق. يعني لو واحد غسل مرة مرة ومرة مرتين ومرة ثلاث وضوء صحيح صحيح. من فتح باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. إيش فقه الحديث؟ فقه الحديث كن متوكلا على الله عز وجل، وإن أمسك الله عنك انقبض الله، الله يبسط الرزق لمن يشاء وإيش ويقدر. ما معنى ويقدر؟ يعني يقبض. وقول يونس، قول لعن يونس في الصفات فظن أن لم نقدر عليه، إيش معناه ظن أن لم نقدر عليه؟ إياك الظن أن يونس ظن أن الله لا يقدر عليه، يكون عاجزا عنه، ظن أنه لن يقدر عليه، لن يضيق عليه، ظن أنه لن يبلعه الحوت، تضييق وليس المراد تمكن منه. فالإنسان يرزق، ما لم يقل لم يرزق، الإنسان يرزق إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. علماء اللغة يقولون، تأمل معي الآية، إن مع العسر ويسر، العسر معرفة بالألف واللام واليسر منكرة. يقولون الشيء إن عرف فهو هو، وإن نكر فهو غيره. إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فقالوا لن يغلب عسر يسرين. لماذا عسر واحد؟ لأنه عرف، فالشيء إن عرف وكرر يبقى هو هو، والشيء المنكر إن كرر فهو غيره. شيء أنك كررته ثم كررته كان غيره. إذا قالوا في تفسير قول الله عز وجل، وقرأت كل التفسير المطولة في تفسير قول الله عز وجل إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، قالوا لن يغلب عسر يسرين. حتى بعضهم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. هل عدم طاعة المسؤول في العمل يعد خروج؟ الخروج اللغوي ليس الخروج الشرعي، الخروج الشرعي خروج الحكام وتكفير الناس الذي يترتب على التكفير التفجير، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع التكفير حتى يبقى الأمن والأمان ويعيش الناس في أمن وأمان. ما هي كيفية ثانية الرجلين بعد المغرب والفجر؟ مثل كنت في الصلاة تبقى على في حالك بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وأنت على حالك تبقى ثاني رجليك لا تتزعزع حتى تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. ثبت ذلك عند الترمذي من حديث أبي أمامة. أيهما أفضل، الصلاة في مسجدنا لكن الإمام يسرع وصوته غير مقبول، أم نصلي في مسجد بعيد؟ إذا تتبعت المسجد لتحسين الصلاة وتطويلها فلا أرى في ذلك حرجا، فصلاتك خلف الإمام الذي يتم حسب. كان شيخنا يركب سيارته ويصلي في مكان بعيد حتى يصلي خلف إمام يصلي صلاة فيها إصابة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أجراكم على الفتية أجراكم على النار، أخرجه الدارمي في مقدمة سننه مرسلا، وهو مرسل وضعيف وليس بصحيح، والفتوى خطيرة وشأنها خطير. نسأل الله أن ينجينا وإياكم، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على كل خير. أختم بهذه الأسئلة. نحن في دولة لا على التعيين محرومين من الأمن، سوريا، وفي قريتنا بعض الأشخاص يعملون لصالح الدولة المصيرية ويضرون ناس آخرين من اعتقالات وقتل بفسادهم أنهم إرهابيون. هل هؤلاء قتلهم حرام؟ لا تنشغل بهذا ولا تنشغل بالقتل. والإمام أحمد كان يقول أنا أجمن عن الدماء، والمقدمات في مثل هذه الفتوى تحتاج إلى يقين ثم بعد ذلك عرض على العلماء، والأجوبة العامة هكذا في المجالس بالقتل هذا مدعاة لكثير من الفساد، والله تعالى أعلم. أنا أعمل في مطعم منذ سنتين والمعتاد طيلة الأيام مصنع طعام للناس حسب الطلبية، ومنهم زبائن النصارى، ونحن الآن في شهر رمضان، ماذا أفعل؟ أترك المطعم؟ لا تترك المطعم، مصنع طعام ما لم تعلم أنه يؤكل في نهار رمضان، فإن أكل في نهار رمضان واضطررت لمثله وكان نادرا فتصدق بمقدار عملك، وعلى خلاف بين أهل العلم بناء على أصل، وهذا الأصل هل الكفار هل أهل الكتاب مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الذي أراه صوابا أنهم مخاطبون لأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فأهل الكتاب مخاطبون بالصلاة والزكاة وكذلك الصوم، ومنها قول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فتوعدهم الله تعالى بترك الزكاة، فالتوعد بترك الصلاة والصيام حاصل أيضا. ومنها قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، فإن الله سلكهم في سقر لأنهم لا يصلون. فالكفار على أرجح قولي العلماء مخاطبون بالصلاة والزكاة والصيام، فالكتابي إن أضافك فيحرم عليك أن تطعمه ولو كان كتابيا، وكذلك الكافر، وكذلك إذا كنت تصنع طعاما. أما إن طردت من عملك فاحتجت للناس واحتجت وأثقلت نفسك بالمسألة، فالوقوع في المخالفة العارضة مع التصدق أحب إلي من المخالفة الدائمة التي تبقى تسأل الناس، والله تعالى. كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ممكن 5 مرات أو أكثر، ومنذ 3 سنوات لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو السبب؟ سؤال خطأ. والرؤى كما قال بعض السلف الرؤى جند من جند الله، يسرها الله لمن شاء، والله يسلط الرؤيا على بعض الناس من باب تأليف قلب، على بعض الناس من باب الإرهاب والترهيب والتخويف، ومن بعض الناس على بعض الناس بشارة وإدخال فرح على النفس، فهذا صنع الله، هذا الأمر لله. فأنت لماذا أنت؟ المهم أن تثبت على الخير الذي أنت عليه، والمهم أن تزداد في الخير، وإن ازددت في الخير ازددت تمسكا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فانقطعت عنك الرؤية، فأنت لا يلزم من عدم رؤيتك أنك أصبحت يعني على حال أسوأ، لا. فالرؤية جند من جند الله، يسرها الله عز وجل لمن شاء، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إخواني أعتذر عن لقائنا القادم فقط، لقاؤنا القادم إن شاء الله تعالى الجمعة القادمة مثل هذه الأيام بإذن الله نكون في بيت الله الحرام في العمرة، فأنا أعتذر لعلي أسافر إن شاء الله الأحد أو السبت بالعمرة وأرجع مثلها الأحد أو السبت بلدي بعده، فالجمعة القادمة سأكون مسافرا ولا يكون مثل هذا اللقاء، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك عليكم. يا شيخنا في قصيدة لأخينا خالد. هذا خالد أسمعنا. تعرف أسمعنا. يرد على سداو في تحديد النسل. طبعا كثيرا ما كنت اسمع شيخ الله يحفظه ويتكلم عن مسألة تحديد النسل وكيف طرق شيخنا من قوله تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالناس يكثرون من المال ولا يكثرون من البنون. اخونا خالد عريس ينتظر الولد، فدعوا الله له بالولد أولاده الأولاد بالأولاد إن شاء الله أن يفتح عليه من الأولاد والأموال إن شاء الله تعالى. طبعا هي يعني ما نسميها أشياء كثير، فهي خواطر يعني إذا التمس المقطع فيه معذور معذور تصحح ما معك صحيح. يبدو من البنات والولدان وقد غرت هذه الهبة من الملك المنان واتبعت فيهم ما جاء في الكتاب وهدي المصطفى العدنان واتقيت فتنتهم ووقيتهم شر النيران دون انتقاص لحقوق دنياهم ودون ما حرمان فهنيئا لك بهم لا أقول ثمرة لك باقية وإنما ثمرتان ثمرة تحصدها في دنياك حينما يشار إليهم من كل صوب بالبنان لا تعجبوا من طيب أخلاقهم فهؤلاء فتية من صلب فلان وهم لك عزوة في كل جمع وعند النوائب ستراهم أسودا وفرسان ناهيك عن شرف قد تناله في نسب لبنات طالما تسابق على أخلاقهن الشبان وأما القبر فلا تخف من ظلمته فبدعائهم سيمتلئ نورا من الرحمن وسيتضرعون لربهم دوما وما دام في قلوبهم خفقان ليرفع الله في المهديين درجاتك ويزيدك من فضله عفوا وغفران وما كان الله ليرد أيديهم وقلوبهم ملؤها بر وإيمان لتنعم بعد ذلك بطمأنينة في روضة وريح وريحان وأما ثاني البشائر يا صاحبي ففي يوم تشيب فيه الولدان فسيكونون في صحيفتك ثقلا يوم توضع الأعمال في الميزان أليس هذا ما وصف ربي في سورة القارعة بالرضوان مهلا لا تنسينك الفرحة جزاء لأعمال أحصاها ربي وتركتها في خانة النسيان وهذا جزاء أزفه لأحبابي لمن كان له خمس من البنات أو ثلاث أو اثنتان ستلفر بهن ينادينك بأصوات كلها شغف وحنان يا أبت أقبل ولا تخف وخذنا إليك بالأكناف والأحضان فربنا مجازيك عنا أجرا لا يقل قدرا عن ثواب الذكران جعلت منا خمساوات لديننا وما ضرنا في ذلك غطاء الرأس والأبدان علمتنا الستر في الدنيا وها نحن لك اليوم ستر من العذاب والحميم الآن هون عليك يا أبانا فهذا ليس من كيسنا إنما هو فضل علينا وعليك من ذي المنة والإحسان فتبارك اسمه لا ظلم عنده ولا جحود ولا ضياع ولا نكران ليكون الجزاء بعد ذلك كله أن يجمعك الله بهم جميعا في أعالي الجنان في نعيم دائم لم يره من قبل إنس ولا جان برفقة محمد وأبي بكر وعمر وعثمان أسعي دقب على آخر أبيات فيا زوج الواحدة لا تخف منها وتزوج عليها ثلاثة أو اثنتان ولا أخص بالذكر من كان ذا قدم أو ذا باءة يعاني من الحرمان وإنما أريد كل ذي شيبة وحتى من كان في عداد العرسان ويا أهل النخوة أنقذوني فزوجتي أشهرت الأظافر وحدت الأسنان. ايش تغير غير ما تنظر. طبعا هو يتحدث عن حاله اخونا خالد, يعني هو الكلام خاص فيك. لا يؤخذ من جريرته. هو اشار الي يا شيخ, لماذا اشار الي لا ادري. هذا الشريط احنا ان شاء الله نهديه لزوجة خالد باذن الله. احمد كمان حسنات التعدد ضحك الرجال عند ذكره. نعم.